الحمد لله الذي لا معبود بحق سواه. أما بعد، هذا تفسير القرطبي للإمام القرطبي الذي توفي سنة 671 هجرية في المجلد الثالث الجزء السادس طبع دار الكتب العلمية الطبعة الثانية سنة 1424 هجرية. يقول القرطبي في تفسير قول الله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يقول: أي وهو الله المعظم أو المعبود، أي بحق، في السماوات وفي الأرض. ثم يقول: والقاعدة تنزيهه جل وعز عن الحركة والانتقال وشغل الأمكنة. انتهى كلام القرطبي. هذا ما نحن عليه، والحمد لله رب العالمين.